ليالي مصر المحروسة. يحييها معكم وفيق أبو النصر. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى سهرة مع بعض من أبرز أعلام مصر المحروسة في ندوة أو لقاء لم يسبق أن أذيع من قبل. ورغم أنهم قد غابوا عنا بأجسامهم، إلا أنك سوف تدهش وأنت تستمع إليهم كيف أنهم حاضرون بيننا ويشاركون بالفكرة والرأي في مسائل وموضوعات لا تزال تشغل البعض منا، وكأنما لم يمض على هذه التسجيلات نحو ربع قرن من الزمان أو ما يزيد. غائبون حاضرون. أنا رأيي شخصيا أن خسارة مصر من عمل المرأة المخلفة اللي عندها أطفال في سن التربية أكبر بكتير جدا من المكسب اللي بتحصل عليه مصر وبتحصل عليه المرأة من أن يكون عندها أطفال وبتشتغل. هذا هو نجم سهرتنا الليلة، دكتور يوسف إدريس، أحد أشهر الأسماء في الأدب العربي الحديث، وصاحب المدرسة الإدريسية الرائدة والمتميزة في فن القصة القصيرة. في عام 1954 أصدر أولى مجموعاته القصصية أرخص ليالي، ثم أتبعها بعشر مجموعات آخرها حادثة شرف، فاستحق بها جميعا لقب أمير القصة العربية القصيرة. كتب أيضا ما يسمى بالقصة الطويلة، وصدر له منها ثماني مجموعات من أشهرها العيب والحرام، واللتان تحولتا إلى فيلمين من علامات السينما العربية. لم يقتصر إبداع يوسف إدريس على القصة بفرعيها، بل دخل إلى عالم المسرح بنحو 9 مسرحيات، وكان دخوله إليه أيضا بمثابة الانقلاب الذي جعل للمسرحيات طابعا مصريا خالصا أثار الجدل حوله فترة من الزمن. وتعتبر الفرافير من أشهر أعماله وأكثر المسرحيات نجاحا في تاريخ المسرح المصري الحديث. دخل هذا الطبيب الأديب أيضا إلى عالم المقالة الاجتماعية كاتبا جريئا كالعاصفة، ومن مقالاته التي كتبها بجريدة الأهرام صدر له 15 كتابا، منها فقر الفكر وفكر الفقر، على فوهة البركان، وشاهد عصره. هذا هو يوسف إدريس الذي غاب عنا بجسده في الأول من أغسطس عام 1991، والحاضر دوما بإبداعاته الأدبية والفكرية الخالدة، والحاضر أيضا معنا الليلة بصوته وشخصيته المقتحمة. بقي رفيق السهرة قبل أن نلتقي مع يوسف إدريس أن أشير إلى أن ندوته كانت قد عقدت في أواخر عام 1981، وحضرها جمع كبير خاصة من شباب الأدب والصحافة وشخصيات لامعة تعرفونها شاركت بفاعلية في الحوار. أما مكان انعقاد الندوة فكان على نيل مصر المحروسة في صالون للأدب والفكر والفن قام على رعايته فندق كبير من فنادق القاهرة، في تقليد مستحدث في حينه كان مثار سؤال في بداية هذه الندوة والتي نستمع إليها الآن لأول مرة. غائبون حاضرون. أنا كنت أود أسأل سيادتك أستاذ الدكتور يوسف إدريس عن رأيك في هذا الصالون. هو طبعا يعني احنا مش من عادتنا ان الاوتيلات تعمل صالونات أدبية، ده تطور يعني جديد خالص. يعني كان دايما الصالونات الأدبية موجودة في البيوت بتاع السيدات الأرستقراطيات، عند الكتاب الأغنياء بالذات. يعني فكون ان الاوتيل يتطوع باقامه صالون ادبي، انا رايي انه يعني خسران في العمليه دي 100%. يعني اذا سلمنا بان الفندق خسران، فاعتقد ان رواد هذا الصالون يعني كاسبون. طبعا يعني ما فيش شك ان اجتماع يعني الكتاب في حد ذاته، حتى لو يقعدوا ساكتين مع بعض، بيخلق نوع من الونس الفكري. واحنا كنا ككتاب بنعاني من وحدة قاسية جدا. هو انا رأيي ان الصالون ده اللي هيستفيد منه اساسا الكتاب الشبان، ولذلك هو صالون الشبان. ويعني اذا احنا جينا او قعدنا او بتاع، بس هو ده المدرسة الادبية اللي درجت عليها الحركة الادبية المصرية الحقيقة، انها الكاتب بيتتلمز، ما بيخشش جامعه، ما عندناش جامعه بتعلم كتابه، انما الصالونات دي بتعلم كتابه، وهتكون فرصه لعرض انتاجهم وتعرفهم. يعني ممكن كاتب شاب ما يعرفش يقابل واحد كاتب كبير في المكان اللي بيشتغل فيه او في بيته او بتاع، انما هنا ممكن يلقاه وممكن يسمع انتاجه، ممكن نشترك جميعا في نقد هذا الانتاج. اللقاء الجسدي الحي بيبقى له تأثير مختلف جدا عن ان الواحد يبقى يتكلم في الإذاعة او في التلفزيون او يعني في وسائل. لا بد من التقاء الإنسان بالإنسان. شكرا للأستاذ الدكتور يوسف إدريس، وبترك سيادتك مع السادة الحضور ومايكروفون الإذاعة. شكرا. ويعني الحقيقة انا مش محضر حاجة في ذهني، لان مش مفروض ان محاضرة ولا بتاع، ده لقاء للتعارف اولا وبعدين يعني. فانا ما فيش في ذهني الحقيقة تحضير، انما لانه اقامة ندوة على القصة دي يعني ده زي ما تقول مثلا اقامة ندوة عن مصر، اي مصر، اي قصة، اي نوع من القصة، اي مشكلة من مشاكل القصة، هل مشكلة الكتاب، مشكلة النشر، مشكلة الناشئين، مشكلة يعني في مليون، يعني ده موضوع كبير جدا جدا. يعني سيادتك بتترك الحبل الحديث يبدأ من السادة الحضور. أوي، وأنا سأكون يعني محاولا للإجابة، وأرجو أن أنجح في بعض الإجابات يعني إن شاء الله. السادة الحضور، كنا بنتكلم في إلى أي مدى استطاعت الكاتبة الأديبة المصرية أن تعبر عن نفسها من خلال الأدب الروائي النسائي. فأعتقد ومعنا العدد ده النهاردة ممكن ده يكون موضوع ندوة شيق إن شاء الله. والحالة الغريبة أن مصر من أوائل البلاد، يمكن مش هقول في العالم الثالث، حتى في بعض الدول المتقدمة، اللي المرأة فيها لعبت دور منذ فجر الحركة الأدبية، ودور كويس يعني مي زيادة، قوت القلوب الدمرداشية، معرفش كان قبلهم مين. يعني كان أصل الحقيقة أنا بعتبر إن الفن هو يعني المرأة مهتمة به أكثر من الراجل كثير، لأن هي نفسها عمل فن يعني، فمن باب أولى بتهتم جدا بالفن. والحاجة الغريبة إن هم كقارئات حتى أكثر من القارئين، ولهذا بعض الكتاب الأذكياء بيكتبوا عن المرأة باستمرار ويخلوها البطلة عشان يوزعوا كتير. يعني كتاب أذكياء كتير يعني. الأستاذ دكتور يوسف إدريس، اسمح لي، يعني ما معنى الأدب النسائي؟ هل هو الأدب الذي تكتبه النساء، أم هو الأدب الذي موضوعه النساء أو السيدات؟ لا، هو أنا معترض على كلمة الأدب النسائي، لأنه زي ما تقول مثلا الرسم النسائي، في رسم نسائي ورسم رجالي، هو رسم، أو زي ما تقول مثلا في شعر رجالي وشعر نسائي، لا هو شعر. فزي ما قلت لك المرأة في طبيعتها قريبة قوي من روح الفنان، لأنه الفنان هو نتاج من نتاج الظواهر الكونية، والمرأة مش زي ما قال عليها برنارد شو أنثى لحيوان منقرض، ده هو اللي يمكن ذكر لأنثى منقرض، إنما هي المرأة نتاج للحركة الكونية نفسها في في في في تطورها للوصول إلى المرحلة الإنسانية. فهي المرأة قريبة الاتصال بالكون، بل هي ظاهرة كونية. يعني هل لا توجد شرعية لظهور مسمى كمسمى الأدب النسائي؟ لا، ده تعبير غلط. ده أيام كان المجتمع بيسموه منقسم المجتمع رجالي ونسائي، احنا مجتمع واحد، وحتى المرأة دلوقتي بتعاني من نفس المشاكل بتعاني من الرجل، بس فيه لا بس ما بتعانيش من المرأة، يعني هو كان مشاكله بيعاني من المرأة نفس مشاكله بالظبط يعني. لا، ما هي برضو ده مرتبط بالظاهرة الكونية، لأن كل امرأة كون مختلف، فهم بيتصادموا، ما لهاش دعوة، دي ظاهرة بقى يعني. إنما هي الإشكال الحقيقي أنه فعلا المرأة المصرية مؤدبة أكتر من لازم وخجولة أكتر من لازم، عشان كده المرأة في الشام وفي البلاد العربية كسرت الحاجز ده، جريئة، اقتحمت، اعترفت انها بتحب، اعترفت انها مش عارف ايه، وده كان برضو نتيجة لان تأثرهم بأوروبا اكتر مننا. يعني لما طلعت فرانسوا ساجان وخلقت نوع من الاحساس عن المرأة انها ممكن تكتب، كانت استجابتهم هم اسرع لانهم بيترجموا كتير، فابتدت المرأة في الشام تتكلم بقى عن نفسها كمحبة ولا تخجل من الناس. انا ما قريتش يمكن لغايه دلوقتي الا روايه واحده او روايتين فيهم امراه بتعترف انها بتحب وانها مش عارف عملت ايه وسوت ايه وبتاع، اللي هو يعني بتحاول انها تقول الصدق عن نفسها وعواطفها. دايما كان قصه المراه او قصه الادب النسائي عندنا وحتى الفن السينمائي ان المراه مغلوبه على امرها والمعركه بينها وبين الراجل وحاجات زي كده، انما دخلنا دلوقتي انا اعتقد حديثا جدا في معركه تعبير المراه عن المراه، وهو ده يمكن اللي مسمى خطا ادب نسائي، لا هو ده صدق الفن. يعني الاديبات في اي سؤال، يعني المراه او الكاتبه المصريه مطالبه بالجراه في عالم العاطفة والحب فقط ولا في قضايا الإنسان المعاصر ومنها المرأة؟ لا، أنا إذا كنت خدت أدب بالاعتراف أو ما يسمى بقصص بالاعتراف بالحب، فدي بداية الصدق، أي بداية معالجة مشاكل المجتمع. أنا ما أقدرش أختفي من مشاكل الشخصية وراء معالجة مشاكل الواقع، انا ببدا اقول انا كذا وانا حاسس بكذا وانا غلطان في كذا وانا صح في كذا، وبعدين بقول المجتمع غلطان في كذا وصح في كذا. يعني هي بدايه التعبير الصادق عن النفس، لان كانت القصص مفتعله، يعني ان واحد بيحب واحده، زي مثلا قصه زينب بتاعت هيك، هي قصه واحده بتحب واحد فجوزوها راح التاني، يعني مشكلة من برة، مش يا ريت زينب هي اللي كتبت زينب، يمكن لو زينب هي اللي كتبت زينب كان بدأ أدب المرأة من زمان، بس يميها كان حتى الراجل خايف يبقى كاتب، لأن هيك الموضوع فلاح مصري ولا مش عارف إيه. فيعني هي المشكلة الصدق. يعني لوسي يعقوب، أولا أنا بشكر الدكتور يوسف إدريس لوقوفه إلى جانب المرأة، أسلك صدورنا وريحنا، أنا ما شفتش الحقيقة وما سمعتش هذه الكلمات المشجعة، قال المرأة هي الأم، هي الفن، هي العطاء، هي نفسها قطعة فنية، هي نفسها نموذج فني. فدي صفات سنعتز بها ونفتخر وسنسجلها في كتاباتنا. المرأة فعلا المصرية والكاتبة والأديبة غنية بالطاقات الإنفعالية المبهرة الخلاقة، كلها أمومة، كلها حنان، كلها حب، كلها مشاعر، كلها انتماء للأسرة، للأب، للأخ، للابن، للحبيب، كلها عواطف. هذه هي المرأة المصرية، ولكن أعطيها الحرية كما قال أنها تخجل من إظهار عواطفها، تخجل وتخاف وما زالت متأرجحة، تقدم أو تتقهقر، تقدم كلما تقدم تخاف المجتمع الأسري مهما كانت، هي أم وهي أخت وسيؤخذ عليها، لأننا نظرة الرجل الشرقي ما زالت هي النظرة إلى المرأة. بالنسبة للأدب النسائي، لا يوجد شيء اسمه أدب نسائي، يوجد كما قال الدكتور يوسف إدريس امرأة تعبر عن نفسها وعن امرأة، وهنا الصدق، ما تعبرت ستعبر بصدق ولكن بقلم أنثوي. هناك أقلام رجالي بتكتب عن المرأة، مش هي دي المرأة أبدا، بيكتبوا مش دي المرأة، شوفوا خلوا ادوها حريتها، قولها اكتبي بقى، اكتبي أصدق انفعالاتك، اكتبي حريتك، اكتبي مشاعرك، اكتبي حبك، اكتبي ظلمك، اكتبي عذابك، اكتبي اللي انت شايفاه في دنيتك، ادوها وخلوها تكتب، فقط اعطوها الثقة والأمان ان ما حدش بعد كده هيعيرها ولا يلومها. وليس هناك أدبا نسائيا أبدا، هي امرأة كاتبة. أنا ليا تعليق صغير على اللي قلته مدام لوسي يعقوب. هو في الواقع نص كلامي حقيقة أن المرأة كده فعلا، والنص الآخر تمنيات أن تكون هكذا. على لأن فعلا أنا بعتقد أن الإنسان بيتصرف حسب ما يوصف به، فأنا جزء من دعوتي مستندة إلى واقع حقيقي، وجزء آخر توجيهي مختفي أنها تكون كده فعلا. أستاذ الدكتور يوسف إدريس في حديث صحفي ذكر أن السيدة المصرية هي أسوأ امرأة في العالم. لا لا لا، دي غلطة للأسف، لا مش مطبعية. من خلال تقصيرها في تحقيق ذاتها يعني. من ناحية لا لا لا، بستنى هقول لا وتصرح لي، ما انا صححها انا، لانه في الواقع انا مش قلت انها اسوأ امرأة، انا قلت ان طريقة تربية المرأة المصرية لولادها هي اسوأ طريقة في العالم، فلازم التنويه، والتنويه بشدة، لان الموضوع ده جوبهت به على مستوى خطير جدا. ليه بقى؟ لانه زي ما قلت لك، زي ما المرأة المصرية كانت كشة انها تعبر عن نفسها، كان طول عمرها تبص للراجل ده على انه هو يعني الكل في الكل، هو مش عارف ايه. يعني احنا خارجين من عصور طغيان الرجل كسيد المنزل وسيد العائلة كبير العائلة والمصدر الأول للحكمة والعدل، والمرأة كل شغلتها إنها تأكل العيال. اللي أنا لاحظته الحقيقة في البلاد الأجنبية اللي أنا زرتها والعائلات الأجنبية اللي أنا أقمت بها، اختلاف خطير جدا. أن المرأة مهمتها الأولى هي تربية الطفل مش تأكيله، الأكل موجود لما يجوع يأكل، إنما هنا المرأة تروح مزغطة اللقمة قد كده لهم، لقمها للعيل، لأنه حتى مش مستأمنها إنه يمسك اللقمة وكلها، هو لما يجوع هياكل. إنما هي المشكلة مين اللي يربي؟ الأب ما بيعرفش يربي، مش شغلته إنه يربي. ده حتى أنا علمت من صديق ليا مستشار في التربية والتعليم إنه ليه بيعينوا المدرسين في الروضة وابتدائي ستات، لأن الطفل أو الطفلة لا يمكن يتقبل التعليم من راجل في سن صغيرة، دي لازم ست تعلمه، اللي هي عملية تربوية، لأن ست تربيتها أسلوبها تكتيكها مختلف عن الراجل. الراجل لا ينفع، عامل زي الحكومة كده، يا يعاقب يا يكافئ، إنما دي مش تربية، تربية عملية تدريب مستمر لتأصيل عادات بتصنع الهيكل العظمي بتاع القيم بتاع الراجل اللي جاي. وانا ضربت حتى مثل في الكلام اللي انت قلته، ان انا مرة كنت في فرنسا، وبعدين واحدة ستة كانت راكبة عربية ومعها ولد وبنت، فنزلوا من العربية فجت تقفل الشنطة فقفلتها على صباع ابنها، فصرخ جدا وابتدى يعيط، فراحت ضرباه ألم على طول، وقالت له ما معناه بالفرنساوي حذاري أن تظهر الألم. دي بقى قارنها بقى بالوضع عندنا، كان زمانها لطمت وصوتت وعلمت الواد انه يخاف من حادث بسيط زي ده، علمته انه يشكو. واحنا شعب شكاء لانه تربى على انه ما اولا ما يحتملش سبب الشكوى، وبعدين يحاول هو يحلها لانه امه شكاية. تيجي الراجل راجع محضر له لسته بالشكوى قد كده، طب تشتكي ليه؟ ما تحلها هي. وانا اعتقد ان ده وضع اقتصادي واجتماعي كان سائد وبيزول وفي طريقه للزوال. وانا اعتقد ان احنا بعد كده اللي هنتقلب شكايين ويعني غير قادرين على ان احنا نقوم بواجباتنا كرجال، لانه فعلا المراه المصريه بتتطور تطور خطير جدا جدا. انجي سندباد لسان صحافه، كاتبه قصه وام وربت بيت. بالنسبه للمشكله اللي كنا بنتكلم فيها، طبعا المفروض ان احنا نربي اجيال تقوم باللي احنا عايزين نعمله دلوقتي، لان احنا بنطالب الام انها تربي ولادها بطريقه معينه. طب الام نفسها اللي في الاجيال الماضيه لسه ما خدتش الثقافه اللي هي بيها هتنقلها للاولاد. فانا ما اقدرش اتكلم عن الماضي، انا اتكلم عن المستقبل. المستقبل ان احنا لازم نثقف امهات المستقبل. المدام اثارت مشكله ان المراه بتعمل والراجل بيعمل ومش فاضي يتربي. فانا مره سالت بنت في الثوره الجزائريه لما كانت بتحارب، قلت لها طيب دلوقتي انت مش هتتجوزي؟ قالت اه. قلت لها افرضي خلفتي؟ قالت هبطل ثوره واروح اربي الطفل. انا رايي شخصيا ان خساره مصر من عمل المراه المخلفه اللي عندها اطفال في سن التربيه اكبر بكتير جدا من المكسب اللي بتحصل عليه مصر وبتحصل عليه المراه من ان يكون عندها اطفال وبتشتغل. ليه؟ لانه اولا ما بتشتغلش، كل تليفونات الوزارات ومش عارف ايه الامهات بيسالوا الاطفال عاملين ايه، ان ده الطبيعه خلقت اهتمامهم الاول مركز على الطفل، فمخها مش في شغلها ابدا ولا يمكن يكون في شغلها، والا تبقى يعني مريضة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انه الطفل ما بترباش فعلا، احنا بنعتمد على روضة الاطفال والمدرسة في التربية. للأسف ان او الجدة، فبتنقل الماضي للحاضر. فالمؤسسات دي روضة الاطفال، المدرسة الابتدائية، المدرسة الاعدادية، الثانوية، الجامعة، تحولت إلى أمكنة تعليم فقط وليس تربية. وأنا هنا يعني بذكر واقعة محددة، بنتي جت تشتكي لي هي في ابتدائي من أنها بتسأل المدرس سؤال، بتقول له أنت ليه حطت لنا سؤال في الامتحان مش في المقرر؟ قال لها أنت مش فهمك أقعدي سبت. دكتاتورية. فهي بتسألني بتقول لي أنا ليه ما بيفهمنيش؟ مين اللي بتقوم بعملية التفهيم دي؟ مش المدرس الحقيقة. الأم هي اللي بتفهم، ولذلك هي اللي بتربي، هي اللي بتعلم العيل المنطق. ولذلك طلع المثل الشعبي اللي يقولك مش عارف ايه على فمها تطلع البنت لأمها، لأن فعلا هي بتطلع نسخة منها. فلما دي تسيبها إلى شيء وهمي اسمه المدرسة عشان يربيها، فبتطلع البنت فاقدة الشخصية، وبالتالي بيطلع أجيال جديدة ما عندهاش الانتماء، لأن الانتماء بيبدأ أن الواحد ينتمي لأمه، ثم ينتمي لأبوه، ثم ينتمي لعائلته، ثم ينتمي لمجتمعه. فبالشكل ده هنخلق أجيال ما لهاش أي انتماء أو جذور انتماء تمشي بقى وتسيب مصر. فيعني فعلا أنا مش ضد اشتغال المرأة، إنما زي ما قلت لك أنا قابلت واحدة بتحارب في الثورة عن إيمان، ومع هذا لما هتخلف الطفل أهم من الثورة، لأن احنا بنعمل الثورة عشان نطلع أطفال كويسين. لأني فعلا ولادي لما دخلوا المدرسة ابتديت أنا دلوقتي أكتب أو أتفرغ لكتابة وإن أنا أحضر ندوات الأدبية، لكن قبل كده كنت حاسة فعلا مسؤوليتي الأولى قبل كل شيء هو وظيفتي الأساسية كأم وكزوجة وكربة بيت. ولما ابتديت أدخلهم المدارس ولادي دلوقتي ابتديت أتفرغ لكتابة أو لأن أنا أمشي في الطريق اللي أنا اخترته تقريبا. فمش عارفة يعني أنا بأناجي بذلك أنه فعلا كل أم أنها تهتم يمكن في المرتبة الأولى بتربية ولادها لغاية على الأقل لما يخشوا المدرسة. طيب أنا أرجو بقى أن احنا نخلص من موضوع التربية ده ونخش في الأدب. دكتور يوسف طلع في فترة كان فيها المناخ الثقافي عالي جدا، كان النقد في قمته، المسرح، القصة، كان في عصره العقاد وطه حسين والمرحوم منظور، وكان الحركة النقدية في أوجها. دلوقتي رواد القصة القصيرة أو الرواية إيه اللي ممكن يقدموه للشبان، شبان القصة القصيرة يعني أمثال يحيى الطاهر ويوسف القعيد وجمال الغيطاني، في حالة اللامبالاة دلوقتي، يعني ناس بتكتب وناس ما بتقراش وناس ما بتكتبش تقيم هذه الأعمال، يعني إيه اللي ممكن تقدموه للقصصين الشبان؟ عبد الرحيم منصور. أحييك يا أيها الشاعر الكبير الشاب عبد الرحيم منصور، أنا معجب بشعرك قوي بالمناسبة يعني. وأحب أقول لك أنه المناخ اللي أنت ذكرته ده اللي طلعنا فيه ده كان أشد رهبة وقسوة من المناخ الموجود ده. احنا طلعنا لقينا عمالقة، كان طه حسين ده أنا مرة لما شفته من بعيد كده ما جرؤتش أن أروح أسلم عليه من الرهبة اللي كانت محاطة بوه. توفيق الحكيم ما حاولتش قبله إطلاقا لأن ما تصورتش أنه حيقابلني، بس كان في تواصل. حاول له، بالعكس ده انهاروا علينا بالهروات، ده كان شغلة العقاد أنه يهاجمنا ويطلع ان احنا ما بنفهمش في الثقافة ولا مثقفين. الدكتور طه حسين مسك حكاية اللغة دي وتطوير اللغة وقال انتم ما بتفهموش ومش عارف ايه. ورغم هذه المعارضة الشديدة او ربما من اجل هذه المعارضة الشديدة كتب، لان الكتابة تحدي والكتابة صور والكاتب رسول والكاتب مقاتل، والمقاتل اللي عايز واحد ينشله على البندقية ويضربه وبتاع أحسن أنه يبطل قتال. ومع هذا أنا شخصيا يعني مش عايز أتكلم عن نفسي لأن كلام عن نفسي سخيف، في الستينات قدمت الجيل اللي أنت ذكرته كله، كتبت عن يحيى الطاهر عبد الله وقدمته، كتبت عن الجيل اللي قبل اللي يحيى الطاهر عبد الله، إنما نظراً لتوقف المجلات الثقافية واستيلاء أنواع وأنماط من المعادين للثقافة على المجلات الثقافية توقفت هذه العملية. ولا يمكن قيام حركة ثقافية متقدمة في ظل عقليات رجعية بتسيطر على الثقافة. الثقافة بطبيعتها شيء متقدم ومتطور ولا بد أن يكون مسكها متقدم ومتطور. فإحنا حربنا شخصيا مش الأجيال الجديدة ده، إحنا ما بناء ما يعني يعني يعني لو يعني أنا أنا أنا مستغرب يعني يعني مصر ولادة وخصبة وأنا أعتقد أن أنت كشاعر ما رحتش لبيرم التونسي يقدمك مثلا ولا صباح شاهين. كان في حركة نقدية ده. انا ما انا عمري ما قريت نقد لشعرك، انما بحبه جدا وبيصل للناس لانه فعلا انت شاعر، وانا لا اعتقد انه يوجد ابدا كاتب او انسان موهوب لا يمكن اطلاقا يختفي. هل يمكن اخفاء الشمس او الكون او الظاهر؟ الكم الهائل من الكتب والقصص اللي بيطبعوها الشبان، يعني مطابع بتطبع الناس ما بتقراش، ما فيش حركه نقديه. انا اعتقد انه ده سبب عيبين الحقيقه. العيب ان الاجيال بتاعت اواخر الستينات والسبعينات تفرنجت جدا في الكتاب، يعني ابتدوا يدوا الشكل رعاية اكبر بكثير جدا من القصة، وهجروا الفكرة اللي بديناها في الخمسينات بضرورة الوصول الى الشكل المصري في القصة ومعالجة القضية المصرية اساسا، او مش القضية السياسية، الانسان المصري. تبقى ما احس اشم كده ان ده مصري. ده انت بتقابل نماذج في الشارع، الرجل الفهلوي، الرجل اللي ياكلك مش عارف ازاي. نفسي اشوف كده واحد في قصة بياكل واحد مثقف مثلا، ما بتلاقيش. تلاقي مواضيع غريبة، الاحساس بالغربة، الاحساس بعدم الامتناء، كلها مواضيع مترجمة. وانا بعتبر ان السبب في هذا لسوء الحظ عدم إجادة كثير جدا من الشبان الجداد لغة أجنبية يقروا بها الأدب ده في أصوله، واعتمادهم على المجلات البيروتية اللي هي بتنقل بلغة عربية سخيفة جدا الترجمات دي، فبتبقى ثقافتهم ثقافة يعني لا طالعة من تراثنا ولا بتتكلم عننا، وإنما بتتكلم عن نماذج بتاع ألان روب جريه وناتالي ساروت وفيرجينيا وولف والحاجات دي. يعني كان بدأت في الخمسينات حركة ضخمة جدا، سواء في القصة أو في الشعر أو في الشعر الشعبي أو في الرواية أو في المسرح، ناحية مش تمصير وإنما تأصيل الأعمال دي، وكان لابد أنها تطور وتستمر. فاللي حصل أنها ما طورهاش، يعني هم كانوا يجب أن يبدأوا من حيث انتهى هذا الجيل من غير كسوف ولا خجل. لا، هم كل واحد عايز يبدأ من البداية الأولى وكأنما يعود إلى آدم وحواء عشان يصل إلى العصر الحديث. لا، سن الكلام ده اللي يحصل عليه الجدل، حركة النقد، الصفحات الأدبية في الندوات. بعدين أنا جاي لحكاية النقد. النقد الحقيقة ما نقدش الحكاية دي من الأول. يعني لو كان النقد تبنى وجهة النظر دي وتولى تفندها وتشريحها و يعني تقييم ما وصلت إليه القصة والرواية والشعر والمسرحية، كنت تبص تلاقي فعلا ابتدوا يلتفتوا للظاهرة دي. بس للأسف إنه برضو كجزء من استيلاء العقلية المتخلفة على الثقافة طردت النقاد اللي كانوا بيعملوا الحكاية دي برا مصر. فمين اللي حينقل؟ كان المفروض أن ينشأ من بين هؤلاء الشبان نقادهم اللي يفهموه، بس برضو كانوا بينقضوا على الأسس المنقولة عن المجلات البيروتية. فكان النقد غريب وكان الانتاج الفني غريب. وأنا نفسي أسمع رأي علي سالم في الحكاية دي، الكاتب المسرحي اللي لم يصنعه النقاد. هو طبعا يعني جزء مهم اللي حضرتك قلته أن النقاد اللي يفهموا في ده فجأة ما اشتغلوش، وبعدين في نقاد التانيين. الخطورة بقى ان ما كانش في حركة نقدية مثلا تساعد الشبان، لا ده كان الاخطر من كده، ان كان في حركة نقدية عاملة سطوة عليهم. بمعنى كانت دايما ايه، النقاد في بعضهم ومنتشر جدا ينقل مقالات نقدية على كاتب مثلا انجليزي او كاتب فرنساوي وينقلها على انها تحليله الخاص ويقول نماذج، فيجي الشاب المسكين عاوز يدخل النموذج الجميل، ايه النموذج الجميل اللي هو ده، فيروح كاتب مثلا تيار الشعور، او ان البطل بتاعه لا منتمي، انه مثلا البطل بتاعه مغترب. مغترب ايه ده؟ البطل بتاعك هنا يعني تعبان من اشياء ملموسه قوي، تعبان من الانتماء اكتر من لازم. يعني مثلا كنت قابل مثلا شاب بيقول انا بعمل مسرحيه عن غربه الانسان المعاصر، كارثه، لان الانسان المعاصر المغترب ده في مجتمعات مختلفه خالص عن هنا، فهي جزء منها اللي هو خوفه انه لو كتب ببساطة ما بقاش يعني كويس، ما بقاش متعلم يعني، يعني لو قال ان ايوه يعني لو مثلا قال ان فلان استيقظ من النوم وغسل وشه وخرج من البيت وركب الاتوبيس هيبقى عيب خطير جدا. فهو لك مثلا استيقظ من النوم حبيبتي جاءت باكية، يعني على طول، وبعدين غسل وجهه النار تضرب في سيناء أخبارتك، لانه عاوز يعمل حاجة صعبة قوي، يعني عاوز يعمل شيء يقربه من جويس وتيار الشعور والشيء الفخم ده. وبعدين كمان ايه، ودي حصلت في المسرح وكانت كارثة، يعني تلاقي كاتب مسرحي بيكتب بالطريقة الأرسطية التقليدية الجميلة ويعمل مسرحية عظيمة جدا، وبعدين سطوة النقاد اللي هم بتوع المعادي الموضوعي والمش عارف ايه، فعاوز يقولوا طب انا كويس، فيروح عامل مسرحية فيها الدربكة دي كلها. فهي فعلا التقاء مشكلة النقد مع المشكلة السياسية اللي ترتب عليها استيلاء على مواقع ثقافة بالناس ما بيحبوش ثقافة. هو يعني أشكرك على تأييدي في رأي ده، لأن أحيانا بشك أنه غلط، إنما الظاهر أنه صح، لأنه فعلا أولا ياريت كثير جدا من كتاب الشبان كانوا موجودين، لأن كنت أحب أخش معهم في النقاش خطير جدا حوالين النقطة دي. ثانية واحدة بس هقول لك إيه المشكلة اللي هنخش فيها وبعدين تخش. هي المشكلة إنه الحاجة اللي ضحك إنهم تصوروا إنه نجيب محفوظ في رواية وفلان في قصة قصيرة وفلان في المسرح هم الأعداء اللي واقفين ضدهم وبينهم وبين الانتشار، في حين إن مشكلة لو أدرك هذا الجيل والأجيال اللي جاية إن المشكلة باستمرار بين الكاتب وقارئه لكانت اتحلت الموضوع، لأن كان هيكتب من حيث القارئ موجود، مش يكتب عشان يزيح فلان عن الكتاب. أنا لما ابتديت أكتب ما كتبتش عشان أحل محل طه حسين، بالعكس ده طه حسين كان عامل لي ونس، كلما كسرت الأشجار ده أنا ليا تجربة إني لما بحب النباتات قوي، فلما بربي نبات في البيت لوحده بيموت، أجيب مجموعة نباتات بتعيش، لأنه الإنسان بيتونس ولابد من قيام حركة ثقافية كاملة، ولا يمكن الانفراد أبدا بأي مجال. ده لما تقول لي ده أنا بتغاظ جدا لما أسمع كاتب الرواية الوحيد مش عارف في مصر، كاتب المسرح الوحيد، كاتب المقالة الوحيد، الشاعر الوحيد، وحيد إزاي؟ ده البشرية ظاهرة جماعية، ده أنا بعتبر البشرية دي كائن واحد متعدد الخلايا، وإحنا كل منا متصل بالآخر بموجات خفية غير مكتشفة للآن. وحكاية الوحدانية دي وحكاية اللي أحسن كاتب رواية وأحسن كاتب قصة قصيرة وأحسن دي جنت، لأنها لفتت أنظار الكتاب الشبان من مشكلتهم الحقيقية اللي هي التصدي للواقع، تصدي جريء واقتحامه وإيجاد حلول والاستيلاء على الواقع استيلاء فني، إلى محاولة زق ده عشان يقع عن الكرسي عشان يقع. طب ما كتير جدا حولت في فنون أخرى وما حصلش. ما عندنا عبد الحليم حافظ قالوا إنه لما يمشي عبد الحليم حافظ هتزدهر حركة الغناء في مصر، او ام كلثوم لما هتموت مثلا هنبقى مش عارف ايه. اللي حصل العكس، اللي حصل ان هذه الاصوات التي تحاول الان ان تكون ام كلثوم كانت مزدهره ايام ام كلثوم اكتر من دلوقتي، لان ده فهم وتشخيص خاطئ. مشكله الفنان هي مع الجمهور فقط وليس مع النقد وليس مع الكتاب الموجودين. احنا ظهرنا وكان هناك عمالقة الكتاب، العقاد، طه حسين، إبراهيم عبد القادر المزني، سلامة موسى، الزيات، يعني ودول كانوا آلهة. يعني ده الكاتب دلوقتي بقى غلبان، يعني كان يخاف يكتب إنما إحنا ما بصينا لهمش إطلاقا. أنا بصيت للقرية المصرية. إيه اللي مكتوب على القرية المصرية؟ لقيت زينب. طب زينب دي يا طب أنا ليه رؤية للقرية المصرية رحت حاططها، ولا كنت أعرف نقد ولا كنت أحب أنقد ولا أي حاجة ولا أنقد ولا أي شيء، لأني أنا عايز أشوف أولا الواقع برؤية رايقة. أنا كنت خايف النقد يلخبطني أو الكتابة عني تلخبطني، أنا عايز أبقى صافي النظر بالنسبة بتاع الأخ كان له حسن الدين. أظن كده دكتور يوسف تكونوا حكمتم على مصر وعلى أرض مصر بالبوار وعدم إنجاب أدباء يعني على الأقل يوازوكم. هل يا ترى دكتور يوسف أرى جميع أدب الأدباء الشبان؟ أظن لا، بدليل إن العبد الفقير ليه ثلاث روايات عمال يلف بيهم وعايز حتى على الأقل يشوف الأسوار العاجية اللي حوالين الناس الكبار اللي زي حضرتك وزي الباقيين، منين الباب بتاعهم مش عارف يخش. اتهمتني تهمتين، وده دليل ان انت جاي بفكرة مسبقة، مش سمعت انا بقول ايه ورديت عليه. التهمة الاولى ان انا حكمت على مصر بالبوار وهذا لم يحدث، واظن في عندنا 100 شاهد على كده. انت قلت الادباء الشبان فكرهم وأدبهم كذا وكذا، حكمت بالخصوبة بس حكمت ان الطريقة غلط. انا ما حكمتش ببار، انت ما فهمتنيش، وانا بستغرب ازاي انت كاتب رواية وما تفهمش يعني جملة، مش ممكن. انا حكمت ان الطريقة ان كون ان الكتاب الشبان يبصوا ان العقبة قدامهم هي الكتاب الموجودين، فيبقى الحال ان احنا نقتل الكتاب الموجودين عشان الكتاب الشبان يطلعوا. فهل ده حكم بالبوار ولا حكم بان الطريقة خطأ؟ انا قلت ان الكتاب الشبان يبصوا للقارئ، يبصوا للجمهور، يبصوا للقضية، يبصوا للشعب، يبصوا للحاجة اللي هم هيكتبوا عنها، المادة اللي هيكتبوا عنها، ما يبصوش لان ده بيطلع ايه. انا بطلع عيش بلدي، ده بيطلع عيش فينو، انت تشوف تطلع ايه. انما كون انك تبص ده فاتح مخبز عيش فينو لازم اقفل المخبز ده عشان انا افتح مخبز، ده انت اللي عايز تحكم على مصر بالبوار. دي نمره واحد. نمره اتنين انك قلت، استنى دقيقه واحده بس ارد على النقطه اللي يعني دلوقتي بنتناقش، يعني مش النقطه الثانيه اللي انت قلتها، حكايه انك عامل ثلاث روايات وبتلف بيهم على الناس. اولا اللف على الناس مش عيب، لان بيكت صمويل بيكت اللي خد جائزه نوبل على مسرحيه واحده فقط اسمها ويتنج فور جودو، قعد مش ثلاث سنين زي ما انت بتقول، قعد 21 سنه يلف على الناس، لان اي فكر جديد عايز تبشير. الكتابه رساله. النبي عليه الصلاه والسلام لما نزلت عليه الرساله، شوف العذاب اللي ده، وانت دقت عذاب زيه، وانت كان عندك ابو لهب بيحط لك شوك ومش عارف ايه، انت دقت المؤامره على قتلك، انت اضطريت تهاجر، انت كفحت في سبيل هذه الرساله. التلات روايات دول تلات رسالات، ومن واجبك انك تقاتل وتقاتل وتقاتل. الكتابه مش عمليه ان انا اكتب كده اهو واقعد على مكتب واستنى المراسلين واعقد مؤتمرات صحفيه على الكتابه بتاعتي. انا كنت لما ابتديت اكتب زيك كنت بقول انا هقعد اكتب 10 سنين لاني مكسوف اوري انتاجي للناس الا بعد ما انضج النضج الكافي، بحيث اذا وريت واحد حاجه يعني على الاقل ما يقولش يا شيخ بلاش كان فارق، لان الكتابه مش عمليه بسيطه، وانت فاهم ان كاتب دي مساله بسيطه، ده كاتب اخطر من اي حاجه، اخطر من رئيس دوله واخطر من مالك واخطر من امبراطور، لان انت عارف مين اللي كان مالك ايام يوروبيدس، ولا مين اللي كان حاكم انجلترا ايام من طلع شكسبير إلا لأن المسرح هتسمى باسمها، ولا مين اللي كان بيحكم أيام دوستويفسكي وتولستوي؟ الكتابة مسألة أخطر بكثير جدا من إنها تكون مشكلة نشر. الكتابة مشكلة كتابة، مشكلة رسالة، مشكلة الوصول إلى القوانين التي تراها أنت وتكتشفها اللي بتحكم علاقات البشر. الكتابة مش عملية إن أنا عايز أبقى كاتب، الكتابة عملية إنك بتبحث عن الحقيقة، وكنتيجة لهذا البحث بيعتبروك الناس كاتب، مش إنك عايز تبقى كاتب ونتيجة لكده إنك تبحث عن الحقيقة. لا، الكتابة بحث عن حقيقة وبحث دائب ومستمر زي أي مقاتل زي ما قلت. فدي النقطتين اللي حبيت أقولها. طب لو سمحتي بس أنا أرد. أنا عايز أسمح. طيب يعني علشان تكون ما تنظموش حتى على الأقل مسابقة تقدموا فيها الأدباء الشبان بدل أنا ملف. صحيح أنتوا تعبتوا، لازم تلف أنت كمان. خلينا نرد عليك. أنا هقول لك على قصة، يعني هي طبعا عن نفسي ولذلك هي بايخة بس لازم أحكيها لك. أنا لما طلعت مجموعة أرخص ليالي، فالدكتور تحسين قري المجموعة، ورغم العامية اللي فيها ورغم أنها ثورة على الطاقة حسينية إلا أنها عجبته جدا، فبعت مع الأستاذ سامي داود الله يرحمه كان محرر في الجمهورية يطلب أنه يقابلني، فرحت له فقال لي أنا مبسوط جدا من كتابك وعايز أكتب مقدمة لكتابك التاني. كنت أنا هطلع كتاب تاني اسمه جمهورية فرحان. فهو كان ساكن فيلا في شارع الهرم، فطلعت وقفت جنب عمود نور في شارع الهرم. طبعا بالنسبة لي واحد لسه وظوظ قد كده يجي طه حسين يكتب له مقدمة، ده شيء خطير جدا. ومع هذا ترددت كثيرا. في سهرة الأسبوع القادم نتابع معا ندوة الأديب الكبير يوسف إدريس، وفيها المسؤول عن تدهور الثقافة في مصر وزارة التربية والتعليم وكهان اللي بيختاروا الكتب التي يقرأها الطلبة في ثانوي وفي إعدادي وفي ابتدائي. ودائما نلتقي مع ليالي مصر المحروسة. كان معكم وفيق أبو النصر. موسيقى الموج الصغير.